دقات قلوبنا ثواني زمن ما نعرف مداه، تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. أهلا بيكم. النهاردة لينا وقفة مع شاعر مهم كان لقبه شيخ المؤلفين، ولقبه ده لأنه كان واحد من أبناء الأزهر الشريف، ولأنه أيضا من المؤسسين للتأليف في الأغنية وفي المسرح الغنائي. شيخ المؤلفين اللي كتير قوي مننا ما يعرفوش اسمه، هو اللي كاتب حب الوطن فرض عليا أفديه بروحي وعيني، وهو اللي كاتب زوروني كل سنة مرة، وهو اللي كاتب أنا هويت وانتهيت، وهو اللي كاتب أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا، وهو اللي كاتب كلنا نحب القمر والقمر بيحب مين، وهو اللي كاتب فيك عشرة كوتشينا في البلكونة لمحمد عبد الوهاب، وهو اللي كاتب يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح. الحقيقة مهما قلنا عن هذا الشاعر مش هنوفيه قدره، ولسه هنعرف عنه ما هو أغرب. عوام في بحر الكلام، بنتكلم عن الشيخ محمد يونس القاضي، صاحب كل الأغاني اللي سمعته أجزاء منها دي، وصاحب نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، نشيد مصر الوطني من عام 1979 وحتى اليوم. للأسف الشديد أنه الشيخ محمد يونس القاضي ظلما بينا على المستوى الإعلامي، بدليل أنه كتير قوي ما يعرفوش، يعني لما تسأل أي حد تقول له مين صاحب مين اللي ألف النشيد الوطني ما يعرفش اسمه، ولو يعني نسبة نادرة عرفت اسمه مش هتعرف أنه هو اللي كاتب كل الأغاني اللي احنا قلنا أسميها دلوقتي، واللي كل أغنية فيهم يعني أو بعض الأغاني على سبيل المثال زوروني كل سنة مرة، يعني غناها عدد كبير جدا من المطربين في مصر وفي العالم العربي، من ضمنهم كريم محمود مثلا، ومن ضمنهم الفنانة الكبيرة فيروز، ومن ضمنهم الفنان الكبير صباح فخري من سوريا. ومع ذلك يعني ما زالت يعني دي أغنيات خالدة بالمعنى الحرفي للكلمة، أغنيات عاشت بعضها مكتوب، يعني لما نقول إن سيد درويش اللي هو لحن أنا هويت وانتهيت، واللي لحن زوروني كل سنة مرة، واللي لحن بلادي بلادي الشيخ يونس القاضي، وطبعا في بينهم أعمال كتير مشتركة. سيد درويش اتوفى سنة 1923، ده معناه أن الأغاني دي فات عليها بالتأكيد 100 سنة ولسه عايشة لحد النهاردة، أهو ضل صار وادي اللي كان. تعالوا نسمع يعني زوروني كل سنة مرة ونفتكر لو كل سنة مرة الرجل العظيم الشاعر الشيخ محمد يونس القاضي. طب هنسمعها بصوت مين؟ والله لو نقدر نسمعها بصوت فيروز وصباح فخري وكريم محمود، يعني معرفش هل ده ممكن يعني يتعمل مونتاج نسمع من خلاله الأغنية بالثلاث أصوات العظيمة دي. يا ريت. زوروني كل سنة مرة. Thank you. عوام في بحر الكلام. الشيخ محمد يونس القاضي حياته كلها دراما، يعني عمل كل حاجة الحقيقة. أولا كان يعني يرتدي الزي الأزهري بما أنه منتسب لأبناء الأزهر، ثم في مرحلة ما خلع الجبة والأفطان ولبس البدلة مثلا، أنه كتب أغاني قيل عنها في وقت من الأوقات أنها أغاني بتقييم المجتمع وقتها، يعني أنها أغاني فيها غزل صريح، وفي نفس الوقت كتب أغاني في غاية السمو والرقي، غير طبعا أغاني الوطنية العظيمة. أخذ طبعا مواقف وطنية كمان، مش بس أنه كتب أغاني، لا هو دفع ضريبة هذه الوطنية واتقبض عليه أيام الاحتلال الإنجليزي عدة مرات، بما أنه كان من أبناء حركة الوطنية المصرية اللي بدأت يعني في بداية القرن اللي فات أو قبله بشوية. هو مواليد 1888، إنما هو عنده 17 سنة قابل الزعيم مصطفى كامل واشتغل معاه في جريدة اللواء، وصاحبه آخر سنتين من عمره زي ما قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم عن نشيد بلادي بلادي. وبالتالي يعني دفع ضريبة الوطنية زي ما بنقول بالاعتقال من الاحتلال الإنجليزي عدة مرات. البعض بيقول إنها يعني وصلت 19 مرة، إنما في إحدى هذه المرات حد من المسؤولين عن اعتقاله مسك الجبة والأفطان، كان وقتها لسه بيرتدي شاب وبيرتدي الجبة والأفطان وكده، فمسكهم وقال له يا أخي بدل الدوشة اللي انت عاملها دي، يقصد يعني مواقفه السياسية، قال له يا أخي بدل الدوشة اللي انت عاملها دي دور على حد ببلدك الأول يعرف يصنع جبة وأفطان. فما كان من الشيخ محمد يونس القاضي إلا أنه كتب أغنيته العظيمة اللي غناها سيد درويش، أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق تلوم عليا، تلوم عليا زي سيدنا وخير بلادنا ما هوش بإيدنا. يعني انت عايز، انت بتلوم على المصريين انهم انجزوش، ما بيصنعوش، ما بيتطوروش. طيب ما هو ده بسبب الاحتلال، لو خير بلادنا في إيدنا كنا هنقدر نعمل ونسوي. وتعالوا نسمع مع بعض أهو ده اللي صار وادي اللي كان، واحدة من أجمل وأرق وأصدق ما كتب فيه الوطنية، أهو ده اللي صار وادي اللي كان. قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها ضمن التناقضات الكبيرة أيضا في حياة الشيخ محمد يونس القاضي الملقب بشيخ المؤلفين وصاحب نشيد بلادي بلادي، إنه في وقت من الأوقات كان بيضطر يكتب أغاني سياسية بطريقة رمزية عشان يهرب من الرقابة، وفي وقت تاني تم تعيينه كأول رئيس مصري لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية. تعالوا نتكلم على الجزء الأولاني اللي هو إزاي كان بيهرب بأغاني سياسية وبيكتبها برمزية بحيث إنها تعدي على الرقابة. كان بعد ثورة 19 الزعيم سعد زغلول اتقبض عليه هو وبعض زملائه من قادة الثورة وتم نفيهم خارج مصر، وأصبح أحد مطالب الحركة الوطنية يعني عودة سعد زغلول ورفاقه. فالإنجليز لاحظوا أنه ابتدت الأغاني وفي المسارح يحصل كلام كتير عن سعد زغلول، كان هو يعني رمز وقتها للحركة الوطنية المصرية. الناس راح تصل في مسرحية يفاجئوا في الوسط كده بكلمتين عن سعد زغلول، أو في الفواصل بين المشهد واللي بعده يطلع مطرب يغني حاجة عن سعد زغلول. فأصدروا قانون بمنع ذكر اسم سعد زغلول في أي عمل فني في أغنية أو غير أغنية. طيب يعمل إيه عمنا محمد يونس القاضي؟ عمل في هذا الإطار غنوتين، غنوة اسمها يا بلح زغلول وغنوة اسمها شال الحمام. شال الحمام، حط الحمام من مصر لما للسودان، زغلول وقلبي مال إليه أندهله لما احتاج إليه. هنا زي ما قلنا في استخدام لكلمة زغلول من عالم الطيور ثم إلى عالم الفواكه في أغنية أخرى اللي هي بلح زغلول. احنا عارفين انه في نوع من البلح اسمه زغلول، فيقول ايه عمنا يونس القاضي بصوت نعيمة المصرية: يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح، يا بلح زغلول يا زرع بلدي عليك يا وعدي، يا بخت سعدي زغلول يا بلح. واخدين بالكم من سعدي زغلول؟ يا زرع بلدي عليك يا وعدي، يا بخت سعدي زغلول يا بلح، عليك أنادي في كل وادي قصدي ومرادي زغلول يا بلح. الله أكبر عليك يا سكر يا جابر اجبر زغلول يا بلح، ما عدت شبكي وفيه مدبر من بس ينكر زغلول يا بلح، يروح بلادك له طلب عادك تعصون بلادك زغلول يا بلح. سعد وقال لي ربي نصرني راجع لوطني زغلول يا بلح. هنا هو ما قالش بشكل مباشر سعد زغلول، ما قالش أنا بتكلم عن الزعيم الوطني، ما قالش، هو بيتكلم أغنية فلكلورية شعبية قرر أنه يعملها عن البلح الزغلول، وحط كل المعاني اللي هو عايز يقولها. تعالوا نسمع أغنية يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح. ومعاك مكياج دور مسدد وسط نعيمة المصرية. Thank you. بحر الكلام. الشيخ يونس القاضي مولود في القاهرة في الضرب الأحمر سنة 1888، لكن ده كان في زيارة طارئة لوالدته، يعني والدته وهي جاية في الزيارة، إنما هو أصلا وعائلته وراح فعلا بعد ما اتولد مباشرة راح على قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج محافظة أسيوط، وهي يعني قرية طلع منها أيضا الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. ثم عاد وهو عنده 12 سنة إلى القاهرة للدراسة، وعاش في أجواء القاهرة إلى أن رحل عن عالمنا سنة 1969. وقبل ما استكمل كمان كلامي معاكم، الحقيقة أنا عايز أشكر الباحثة إيمان مهران اللي عملت يعني كتابين مهمين عن الشيخ يونس القاضي، يعني أعادت طبع ديوان الشيخ يونس القاضي وضمنته أكبر عدد من القصائد اللي حصلت عليها. عندها كتاب تاني اسمه يونس القاضي مؤلف النشيد الوطني المصري وعصر من التنوير، الكتابين صادرين عن الهيئة العامة للكتاب. طيب سنة 1942 حصل يعني حدث مهم في حياة الشيخ يونس القاضي، ان اتصل بيه الأستاذ محمود غزالي وده كان مدير الأمن العام وقتها، وطلب منه ان يروح يقابل وكيل وزارة الداخلية حسن رفعت باشا. راح عمنا يونس القاضي وهو خالي الذهن يعني عن سبب هذه الزيارة، فأول ما راح حياه حسن رفعت باشا واداله ورقة قال له امضي هنا، جي قراها قال له لا ما تقراهاش امضي الأول. بعد ما مضى خطف منه الورقة وقال له اتفضل روح استلم عملك. عمل ايه؟ قال له انت خلاص دلوقتي اتعينت رئيس الجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، يعني مضطرا تقريبا أو محرجا قبل المسألة، كان فيها مرتب كويس زي ما هو بيحكي في أحد اللقاءات الصحفية، إنما ما كانش يوازي أبدا ما كان يتحصل عليه من عمله في كتابة الأغاني وكتابة المسرحيات، إنما قال خلاص يعني تجربة وخضها والتزم. وكان أحد شروط العقد إنه ما يكتبش، يعني لا يمارس الكتابة أثناء ما هو رقيب، وقعدوا يقول له ده وضع مؤقت عشان يقنعوه بالاستمرار، إلى يعني تقريبا استمر في المنصب ده لحد سنة 1954 لما ساءت صحته، زي أيضا ما بيحكي في نفس اللقاء الصحفي. اللي حصل إنه تقريبا أول قرار خده، احنا قلنا قبل كده انه كتب اغاني غزل صريح، يعني كان المجتمع ينظر اليها انها زي ما احنا النهاردة بنقول في اغاني هبطة، كان المجتمع ينظر الى هذه الاغاني. انتوا عارفين فترة يعني فترات الحروب دايما تشهد نوع كده يعني من الانحدار في موضوع الفن. فحصل انه كان في طبعا فترة الحرب العالمية الاولى، وكان في يعني انتشر نوع من الاغاني اللي هي بقى يعني ضعيفة التناول الفني او ضعيفة القيمة بصفة عامة. كان من هذه الاغنيات مثلا اللي عملها بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة، كان من ضمن الاغاني ارخي الستارة اللي فرحنا أحسن جيرانك تجرحنا. الأغاني دي كانت بتجد يعني على قد ما بتجد الناس عايزة يعني تريح دماغها وهي كل يوم بتقرأ عن حرب عالمية في العالم كله وناس بتسقط وجنود مصريين بيتاخدوا وبيروحوا يحاربوا في بلاد تانية غريبة وبيرجعوا إما جثث أو ما بيرجعوش خالص، فالناس عايزة تريح دماغها. وفي نفس الوقت كانت هذه الأغاني تلاقي نقد من الصحافة والمثقفين. أول قرار خده الشيخ محمد يونس القاضي إنه يوقف أغانيه، يعني أغانيه اللي المجتمع استقبلها، المجتمع الثقافي والصحفي استقبلها باعتبارها أغاني غير جديرة بالوجود وكانت منتشرة جماهيريا وبتتباع على الصوانات، منعها أول ما قعد على كرسي الرقيب. ليه؟ عشان لما يمنع أغاني أي حد غيره ما يتقلوش طب ما أنت أغانيك موجودة، وبدل ما ياخدها يعني ياخد المسألة بشكل مصلحة شخصية ويقول أسيب أغانية وأغاني الآخرين، لا، الشيخ محمد يونس القاضي منع كل الأغاني وفي مقدمتها أغانيه هو شخصية. ومن هنا اللي فضل وعاش واستمر هو فعلا الأغاني الهامة اللي احتفظت بيها ذاكرة الوطن، احتفظت بيها أيضا طبعا الإذاعة المصرية. ومن هذه الأغنيات تعالوا نسمع حب الوطن فرض علي، أفديه بروحي وعني. Don't let me. الكلام. حب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعيني. وهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم اللي قضيناها مع الشيخ محمد يونس القاضي، مؤلف نشيد بلادي بلادي، وإن شاء الله نلتقيكم على خير دائما في عوام في بحر الكلام. الأسبوع القادم رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.